بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألحقني بالرقية الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صعد المنبر أمام الناس ليرد الحقوق، فنظروا إليه ونظر إليهم، واشتد البكاء في المسجد، وصايا على منبره في آخر أيامه وصايا منها: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ثم أوصى الأمة بالصلاة: هل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ وقال: يا أيها الناس، من أخذت له مالا قاد مالي فليأخذ منه، من ضربت له جسدا هذا جسدي فليقتص منه اليوم. موقف صعب. فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده، ثم ضم الجسم الشريف ومرض وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، فداء، فداء، جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء. موقف حزين. نظر إلى أصحابه نظرة وداع، وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة، ورأى الصحابة حبيبهم، رأوه متبسما وجهه كأنه فلقة القمر. دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت: وكرب أبتا، وكرب أبتا، وكرب أبتا. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، بعد اليوم. ثم مالت يده وهدأت أنفاسه وسكت قلبه وخرجت الروح إلى بحرها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بكت كالمنابر، بكت كالمنابر. بكت كالمنابر، بكت كالمنابر كلها بأبي أنت وأمي. يا عين فلتبكي في تلك الساعات، في تلك اللحظات. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فمنهم من خر مغشيا عليه، ومنهم من لم يستطع القيام، أعظم المصائب، ومنهم من حبس لسانه فلم يستطع الكلام. إنها مصيبة عظمى وخطب جلل، وإنه خطب وغياب سيد ولد آدم، مصيبة غير من صلى وصام، وغير من عبد رب الأنام. بل الرفيق الأعلى. مات من مات، وما تعطلت المسيرة، ولن تتعطل، ولن تقف بموت أحد أو حياته. بل الرفيق الأعلى. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا، صابرة رغم النكائد تخرج. ابن ياسين والرنسيسي، أبو الوليد وغيرهم من الأبرار، أدوا الأمانة، سبقونا إلى الجنة بإذن الله. وأنا وأنت وأنت ماذا قدمنا؟ هذا هو السؤال، وعليكم الجواب. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم: بل الرفيق الأعلى. خطبة للشيخ خالد الراشد.